إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. أيها الناس، لا تغفلوا، فإنه لن يغفل عنكم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وإياكم والشيطان الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإياكم والركون إلى دار الغرور، فإنها دار التواء لا دار استواء، وإنها دار ممر لا دار مقر. فهنيئا للعاقل الذي جعل الآخرة بين عينيه وأقبل على ما ينفعه، هنيئا له ثم هنيئا له. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أيها الموحدون، أيها المسلمون، أيها الإخوة في الله، سورتان من كتاب الله، ما أعظمهما وما أجلهما وما أكثر أسرارهما وعجائبهما. سورتان من كتاب الله هما للتوحيد وفي التوحيد، وللإخلاص وبالإخلاص. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بهما يومه، فيقرأهما في سنة الفجر، ويختم بهما يومه فيقرأهما في سنة المغرب، ويختم بهما عمل ليله فيقرأهما في وتره، ويختم بهما صلاته وطوافه فيقرأهما في ركعة الطواف، ويقرأهما كل حين، ويعلمهما كل أحد. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن فروة بن نوفل عن أبيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مجيء ما جاء بك؟ قال: جئت يا رسول الله كي تعلمني سورة أقرأها قبل أن أنام. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، اقرأها قبل أن تنام، فربما لا ترجع إليك روحك فتختم عملك بالبراءة من الشرك وأهله. وعن زرارة بن أوفى قال: كان أسلافنا يسمون هذه السورة سورة الإخلاص الكبرى، قل يا أيها الكافرون، يسمونها المقشقشة، لأنها تقشقش الميل إلى المشركين من القلب، وتصح القلب وتقويه، وتخرج منه بواقي الميل إلى أهل الشرك. سورة البراءة المصحة القاصمة المطهرة إنها سورة الإخلاص. فأما الصغرى فقد قال المشركون: يا محمد انسب لنا ربك، ما نسبه؟ ما هو؟ فقال الله: قل، تكلم بالتوحيد في كل مكان، وصرح به وارفع به رأسك، وليعلو به صوتك، فإن هذا الفرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. أهل الدنيا لا يتكلمون على التوحيد لأنه يفرق الناس من حولهم، وأهل الآخرة يتكلمون على التوحيد لأنهم لا يحبون التجميع، لكنهم يحبون الجماعة. قل هو الله أحد، لم يقل قل هو الله الأحد، لأن أحد لا تأتي مفردة غير مضافة منكرة في الإثبات إلا لله عز وجل. والعرب لا تقول في البيت أحد، ولكنها تقول ليس في البيت أحد، أو تضيف إليها كما قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وأما أحد في الإثبات فلا تصلح إلا لله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد عند أكثر الصحابة والتابعين المصمت الذي لا جوف له ولا أحشاء له، لا يأكل ولا يشرب ولا يطعم ولا يموت ولا يورث، هو الصمد جل وعلا. والتفسير الآخر لهم أن الصمد هو السيد كامل السؤدد الذي يصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجهم. تقول العرب عن سادات القبائل الذين يقصدهم الناس من كل فوج ليفرجوا عنهم بأموالهم أو بجاههم ونحو ذلك، تسمي أحدهم السيد الصمد، كما قال قائلهم ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد الذي يذهب إليه الناس ويصمدون إليه ويقصدونه لا يقصدون غيره. والله عز وجل الأحق بذلك، هو المصمت الذي لا جوف له، وهو الذي يقصده الناس كلهم في قضاء حوائجهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ليس له فرع، ولم يولد ليس له أصل، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا مثيل ولا ند ولا شبيه، وبذلك لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. ومن جعل معه غيره ممن له فرع وأصل ونظير ومثيل فهو ظالم، مخالف لعقله، مخالف لفطرته، مخالف لكل شيء في السماوات والأرض، أو فليأتوا بمثله، ليس له فرع ولا أصل ولا نظير إن كانوا صادقين. قل سموهم ائتون بمثله ولن يستطيعوا، فلم تعبدون غيره؟ ألا شاهت وجوه المشركين، ألا شاهت وجوه من حماهم أو ساكنهم بعد قيام الحجة عليه، أو رضي بفعلهم، أو التمس لهم الأعذار، أو سهل في أمرهم، أو سماهم مسلمين، ألا شاهت وجوههم؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد كفوا له. إخواني، هذا التوحيد العلمي الاعتقادي الذي تعقد عليه قلبك. ثم ماذا؟ ثم السورة الثانية أختها، لا بد منها، لا بد أن يكون لهذا التوحيد آثار عليك. وهذه الآثار تبدأ بتكفير المشرك والبراءة منه، ثم بالهجرة عنه، ثم بجهاده وبغضه والبراءة منه. فقال في سورة الإخلاص الثانية المقشقشة المطهرة القاصمة القاطعة للعلائق بالشرك وأهله، قل، تكلم، صرح، لا ينفع البراءة في القلب حتى تصرح بأعلى صوتك بتكفير المشرك والبراءة منه ومسبة دينه ومسبة ما هو عليه، وأنك بريء منه وهو بريء منك. قل، لا بد أن تقول، فإن لم تقل أو خفت فلا بد أن تهاجر. وأما أن تسكت ولا تهاجر بين أظهرهم، لا والله لا يفعل هذا موحد. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على عقبة الحزورة في الحجون عند مقابر المعلاه الآن، وقد قطع علائقه من مكة، ثم التفت إليها وهو سيد ولد آدم، وهي سيدة البقاع، أول بيت وضع للناس، بلد الخليل، بلد إبراهيم، والمربى قتال، فيها مراتع الصبا وملاعب الشباب، وفيها الذكريات كلها تهون لأجل التوحيد. التفت إليها وقال: والله إنك لا أحب البلاد إلي وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم ترك مكة حتى مات لله، إن أهلها لم يخرجوه عنوة، لكنهم اشترطوا عليه شرطا ظنوه سهلا وهو عند الموحد مستحيل. لم يشترطوا عليه ألا يدعو للتوحيد، بل أذنوا له أن يدعو للتوحيد، ولكن اشترطوا عليه ألا يسبهم ولا يصرح بكفرهم وبعداوتهم وببطلان دينهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قالوا ادعوا إلى دينك ولا تصرح بعداوتنا، فرفض عليه الصلاة والسلام هذا الشرط، فضيقوا عليه فسماهم أخرجوه، لأنه لن يسكت وهم لن يسكتون. إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قل، صرح، تكلم يا موحد، لا بد من هذا، وإلا لا يستقيم لك التوحيد. يا أيها الكافرون، وهذه من عجائب هذه السورة، يا أيها الموحدون، من عجائب هذه السورة أن هذا النداء لا يوجد إلا فيها بالوصف، فالذي في القرآن يا أيها الذين كفروا، أما يا أيها الكافرون لا يوجد إلا في هذه السورة. والسر فيه أن الوصف يدل على الملازمة، فما دمتم ملازمين للكفر فنحن نلازم البراءة منكم ومفارقتكم والهجرة عنكم وجهادكم لأنكم لازمتم الكفر. قل يا أيها الكافرون، وفيها أيضا تكفير المعين. من هم الكافرون؟ تقرأها على من؟ على الجن أو على الهواء؟ تقرأها على المشركين الذين أمامك، مشركي بلدك من المتصوفة والمترفضة. نحن لا نتكلم عن مشركي الروم أو مشرك الأباعد، هؤلاء أمرهم واضح ولا بد من البراءة منهم. نتكلم عن مشركي زماننا هذا في مصر والشام والعراق وتونس والمغرب والسند والهند، لا بد للموحد أن يقرأ عليهم هذه السورة أو يفارقهم. قل يا أيها الكافرون، لا، ما ألذ هذه اللاء، إنها اللاء المدوية المجلجلة القاصمة، هي ألذ شيء في قلب الموحد، وهي أقوى شيء وأصعبه على قلب المشرك. ولذلك بدأت بها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا أعبد ما تعبدون. وجاء النفي هنا بلا ولم يأتي بلن، لأن لا فيها طول ومد، فيطول النفي والبراءة بها وتشتد، ويعلو الصوت بها ويحتد، وتكون البراءة في الأمس واليوم والغد. إنها اللاء الثقيلة ولكنها الحبيبة إلى الله، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا تظن هذا تكرارا، بل استيفاء للنفي منه ومنهم في الماضي والمستقبل والحال، كأنه يقول: لم يحصل مني سابقا أن عبدت ما تعبدون، ولم يحصل مني الآن، ولن يحصل مني في المستقبل. وأنتم لم يحصل منكم سابقا حتى قبل البعثة أن عبدتم الله، ولم يحصل منكم الآن، ولن يحصل منكم في المستقبل. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما أعظم هذا التكرار. وفيها أيضا ما، لا أعبد ما، لم يقل من، لأن ما المراد بها الوصف هنا، يعني أنا أعبد الموصوف بالعبادة الحقة، وأنتم تعبدون الموصوف بالعبادة الباطلة. والعرب إذا أرادت الذات أتت بمن، وإذا أرادت الوصف أتت بما، كقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم، ولم يقل من طاب لكم، لأن المقصود فانكحوا المرأة الموصوفة بالطيب لنفوسكم. فالمراد هنا لا أعبد ما تعبدون، أي هذه الموصوفات. ومن ذلك أيها الإخوة أنه لما عبر عن نفسه كرر الأفعال بلفظ المستقبل، لا أعبدوا لا أعبدوا، ولما عبر عنهم أتى بالأفعال بلفظ الماضي. وفي هذا من العجائب الإيماء إلى عظمة الله وعصمته لنبيه من الزيغ والانحراف حتى في المستقبل، وأنه معبوده واحد لا يزيغ عنه ولا ينحرف ولا يطلب به بدلا ولا يبغي عنه حولا. وأما المشركون فهم متقلبون، يعبدون أوثانهم ويعبدون شهواتهم، فهم بصدد أن يعبدوا اليوم ربا وغدا يعبدوا ربا آخر. ومن العجائب أيها الإخوة في هذه السورة أنها السورة المشتملة على النفي المحض، فكلها نفي، لأن المقصود منها البراءة من الشرك وأهله، فلذلك أتت بالنفي من أولها إلى آخرها، وإن كان يتضمن الإثبات في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكن مقصودها الأعظم التطهير والبراءة وقطع العلائق، فلذلك كان مقصودها وألفاظها في النفي من أولها إلى آخرها. وفي هذا سر بديع، أن العبد لا يكون عبدا لله ولا عابدا لله ولا مستقيما على طريق الله المستقيم حتى يجعل الله نصب عينيه ولا يلتفت عنه إلى غيره ويتبتل إليه تبتيلا وييأس من غيره وينقطع إلى الله، هناك يكون عبده حقا. قال الخليل يا قوم إني بريء مما تشركون، يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال الفتية أصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، ولذلك سميت سورة الإخلاص. ومن عجائب هذه السورة أيها الإخوة في الله أنه قدم براءته من معبودهم وأتبعها ببراءتهم من معبوده، فقدم مقصودها فقال لا أعبد ما تعبدون، ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، وما أشد هذه عليهم، فنفى أن يعبد معبودهم ونفى أن يكونوا هم يعبدون الله، حتى لو كانوا يعبدونه ويعبدون معه غيره فلا يسمون عابدين لله حتى يوحدوا الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل الشرك ولا الشركة. ومن ذلك وعجائب هذه السورة لا تنتهي أنه لما انتهى من البراءة والأوصاف والتمايز والفريقين قال لكم دينكم ولي دين، كأنه قال اقتسموا، اقتسم الناس، فأهل التوحيد أخذوا قسم وأهل الشرك أخذوا القسم الآخر، فلكم دينكم ولي دين. ومن عجائبها أنه بدأ بقسمهم هم، كأنه قال انظروا إلى ما في أيديكم، انظروا إلى قسمكم وحظكم، لكم دينكم، لكم الأوثان والأحجار والأشجار، بئس الحظ، أخذتم الخسيس، أخذتم الزهيد، وأهل التوحيد أخذوا الباقي، أخذوا الواحد الأحد وعبادته، لكم دينكم ولي دين، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا حق وللأعداء شرك. ومن ذلك أيها الإخوة أن بعض الناس ممن غلظ فهمه وكثف حجابه وضعف دينه نراهم في صحفنا وفي مجالسنا يستدلون بهذه الآية في غير مقصودها بل في ضد مقصودها تماما، وهذه محادة الله ورسوله، فإذا استشهدوا بقول الله تعالى لكم دينكم ولي دين استشهدوا بها في معرض إقرار الكفار على كفرهم، فتجدهم يقول لكم دينكم ولي دين، يعني كل على دينه، هذا خلاف مقصود الله تماما، وإنما مراد الله لكم دينكم الباطل ولنا ديننا الحق، وهذا يستلزم أن نفارقكم وأن نبغضكم وأن نجاهدكم، هذا معناها، ولكنهم حرفوا كلام الله عز وجل. ومن عجائب هذه السورة أيها الإخوة في الله أن أبا طالب اعترف وأقر بالحق وأن التوحيد حق ونصر أهل التوحيد بماله ونفسه وجهده وبذل كل شيء، لما نقصته هذه السورة كان مشركا مخلدا في النار، لأنه لم يبرأ من الشرك وأهله، بل مات وهو على ملة عبد المطلب وعلى دين عمرو بن لحي، ولم يكفر المشركين في مكة، فلم ينفعه إقراره بالتوحيد، وهذا عجب من العجب. ومن عجائب هذه السورة أيها الإخوة في الله أنها البداية لكل خير، لن تكون هجرة ولا جهاد ولا ولاء ولا براء ولا حب ولا بغض ولا عبادة ولا توحيد إلا بتكثير المشرك والبراءة من الشرك وأهله، هذا مفتاح كل خير، ولذلك هي المصحة. من كان في قلبه بقايا مرض من الميل للمشركين أو العذر لهم أو تسميتهم مسلمين أو مساكنتهم فليقرأ هذه السورة. إخوتي في الله أديموا قراءة هذه السورة وتأملوا معانيها، اقرأوها أول النهار وآخرة وفي آخر الوتر وعند النوم، وعلموها أبناءكم، فإنك كلما قرأتها ازددت توحيدا وازددت بغضا للمشركين وبراءة منهم ومفارقة لهم. وكذلك أختها، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. اللهم فقهنا في التوحيد وألزمنا التوحيد وارزقنا البراءة من الشرك وأهله. اللهم اجعل الشرك وأهله وأبغض شيء إلينا، اللهم اجعلنا نلهج ببغضهم ومسبتهم والتصريح بعداوتهم، وأذن لنا في جهادهم ويسر لنا مفارقتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين انقطعوا إليك وتبتلوا تبتيلا ووجهوا وجوههم إليك وأسلموا نفوسهم إليك ولم يلتفتوا إلى من سواك. اللهم زدنا توحيدا ويقينا وفقها، اللهم زدنا توحيدا كل يوم وكل ساعة يا رب العالمين. أنت ربنا ومولانا وإلهنا، أنت السيد الصمد، أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا تخلع عنا ثوب التوحيد بعد أن ألبستنا إياه بذنوبنا، اللهم أحينا عليه وأمتنا عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نشهد ونحن في آخر الزمان أنه ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا غاوي، لا يزيغ عنها إلا من لم يرد الحق. اللهم نشهد بذلك، اللهم ألزمنا سنته، اللهم ارزقنا محبته واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم، اللهم العن من لعنهم أو سبهم أو من رضي بسبهم يا ذا الجلال والإكرام، وعاد من عاداهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحينا بالإسلام والسنة وأعزنا بالإسلام والسنة وأعز الإسلام والسنة بنا. إله الحق لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين فنهلك. إله الحق يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.